الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح إلى غير الله تعالى. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله تعالى بقوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما ورد من النصوص في الذبح لغير الله تبارك وتعالى. والذبح هو قطع الأوداج من البهائم التي تشرع زكاتها ويسمى النحر، وأكثر ما يطلق النحر على ذبح الإبل، والذبح لبهيمة الأنعام دون الإبل من البقر والغنم، كما قال الله عز وجل لبني إسرائيل في خطاب موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ولكن يطلق الذبح على النحر والنحر على الذبح. قوله: الذبح لغير الله، أي ما كان بنية لا يراد بها العبادة. ومن هنا لم يقطع المصنف رحمه الله بأنه من الشرك، لأن الذبح لغير الله قد يكون مباحا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها كما سيأتي، وقد يكون شركا. ولهذا ما قطع بأن الذبح لغير الله إن كله شرك، وهذا من دقة المصنف رحمه الله في أن المسألة كانت منقسمة، فإنه لا يقطع بالحكم وإنما يقول ما جاء في كذا. سيأتي التفصيل في أحكام الذبح وفي صوره. قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أخبر الناس وقل هذه الكلمة: إن صلاتي ونسكي. والصلاة معروفة وهي العبادة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. الصلاة في اللغة هي الدعاء، في الشرع هي هذه العبادة المخصوصة. والصلاة لها أقسام كثيرة بأحوال كثيرة، فمنها ما هو واجب، منها ما هو نفل، منها ما هو متعلق بزمن ووقت وحال، ومنها ما هو مطلق، وكلها عبادة، وهي أفضل العبادات، ويصح أن يطلق عليها أنها أم العبادات، لأنها تشتمل على أعمال القلوب والجوارح واللسان، فيها قراءة وذكر ودعاء، اشتمل على أنواع الذكر من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تؤدى في الليل والنهار، ويسر بها ويجهر، وتؤدى في أكمل أحوال العبد من طهارة في بدنه ومكانه ولباسه، ولا تسقط بحال إلا في حال الجنون، تشرع للمسافر والمقيم والمريض السليم. وهي أول ما يؤمر بها العبد: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع اضربوهم عليها لعشر فرقوا بينهم في المضاجع، فيؤمر بها قبل البلوغ وقبل التكليف، وتشترك فيها أعضاء البدن كما هو ملاحظ لمن تتبع أحوال الصلاة، فإن فيها ركوع وسجود ولوس وقيام وخفض للأيدي ووضعها على الركبتين وعلى الفخذين في السجود، فهي عبادة عظيمة يشترك فيها الجوارح ويشترك فيها البصر والسمع والقلب، ما من جارحة إلا ولها مشاركة في هذه الصلاة، فهي عبادة عظيمة، وهي أنفع ما يكون للعبد وأرفع ما يكون في درجته، وهي أول ما يؤمر بها العبد وآخر ما يترك المفرط من دينه صلاته، وأول ما يحاسب عليها يوم القيامة، عبادة عظيمة. ولهذا نقل عبد الله بن شقيق أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من العمل فرق وكفر إلا الصلاة، بخلاف الأعمال الأخرى أعمال الجوارح فإن السلف لم يتفقوا على التكفير بترك شيء من أعمال الجوارح، وإنما وجد بينهم خلاف في المباني الأربعة ومنها الصلاة، ولكن الصلاة لها شأن، وأكثر ما وجد الخلاف فيها في حكمها. كثير من أهل العلم بل نقل عن السلف بل نقل عن الصحابة أنهم يعدون أن تركها كفر، فهي عبادة عظيمة. ولهذا ذكرت هنا مع الذبح: قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، وهنا مناسبة بين العبادتين الصلاة والنسك، كما قال الله عز وجل: فصلي لربك وانحر، نجمع بين الصلاة والنحر، وذلك أن الصلاة عبادة بدنية والنحر عبادة مالية، لأن الذبائح تشترى وتذبح، والصلاة مقتصرة على العبد، والذبح قد يطعم الفقراء والمحتاجين، فهي عبادة عظيمة. قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي ونحري ونسكي، لله تبارك وتعالى، وهذا إذا كان في مقام العبودية، فإنه لا يتقرب ولا يذبح على وجه التعظيم لأحد غير الله. ولهذا في الذبح له صور كثيرة، وتدخل أحكام التكليف الخمسة كلها في صور الذبح، وكذا مراتب المخالفة من الشرك والبدعة والمعصية تدخل في صور الذبح. فالذبح منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، منه ما هو حرام، منه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو كفر، ومنه ما هو بدعة. فالذبح الواجب هو ذبح الهدي للمتمتع إذا أهل بالتمتع أو القران، فإن هذا الذبح واجب. ومن الذبح الواجب على قول بعض أهل العلم من يقولون بوجوب الأضحية وبوجوب العقيقة، وإن كان الأكثر على أن الأضحية وكذا العقيقة أنهما من السنن. وأما هدي التمتع والقران فإنه واجب، وكذا من نذر أن يذبح لله فإن هذا يجب عليه، هذا هو الذبح الواجب. وأما المستحب فله صور كثيرة، منها الأضحية والعقيقة، وكذلك من تصدق من ذبح ليتصدق على المسلمين أو ليطعم أهله أو ليكرم ضيفه، كل هذه من صور الذبح المستحب. ومن الذبح ما هو محرم، وهو من ذبح لمعصية، مثل الذبح على وجه المباهاة والخيلاء، فإن هذا يدخل في المعصية. وكذا الذبح إذا صاحبه الإسراف في كثرة الذبائح، كمن يتباهون بكثرة الذبائح والإسراف في إكرام الضيف، فإن هذا يدخل في المعصية. والمكروه هو مثل من ذبح على وجه التكلف، كالفقير الذي يذبح الذبائح وليس عنده شيء، فإن التكلف في حقه مكروه ولا يصل إلى التحريم. والمباح هو من ذبح ليأكل في نفسه، فهذا مباح، ذبح ذبيحة ليأكل منها هذا مباح. وأما إذا أطعم أهله فإن هذا يدخل في المستحب. وأما الشرك، الذبح الشركي هو أن يذبح لغير الله، كأن يذبح لملك أو لصالح أو لقبر أو لشجر أو لحجر أو للجن على وجه التعظيم، فإن هذا من الشرك. كذلك الذبح للأصنام، كل هذا من الشرك. والذبح منه ما هو بدعي، وذلك من خصص يوما من أيام السنة يذبح فيه، يعظم يوما من أيام السنة يذبح، ويدخل في هذا يذبح ذبيحة يقول هي أضحية في عيد الفطر. عيد الفطر ليس فيه أضحية، الأضحية يوم النحر. فإذا اعتقد أنه يذبح أضحية في عيد الفطر فإن هذا من البدع. أو من عظم يوما يذبح فيه كل يوم جمعة، أو في بداية كل شهر أو في نهاية كل شهر على وجه التخصيص. وأما من كان له رغبة في أن يتصدق كل شهر ويذبح ذبائح ولا يتقيد بيوم، وإنما في كل شهر كما يقول بعض الناس إذا أخذ الراتب يشتري ذبيحة ويتصدق منها، هذا لا بأس وهذا عمل طيب. ولكن المنهي عنه أن يخصص يوما مثل أول يوم في الشهر أو آخر يوم أو في منتصف الشهر، هذا منهي عنه، لأن الذبيحة المشروعة للتصدق لا يشرع لها وقت، فهذا يدخل في الذبح البدعي. وبهذا يتبين أن صورة الذبح تختلف من صورة لأخرى. ومن حيث التقسيم، من هذا الذبح ما كان لله مثل الذبح الواجب والمستحب، وأما ما عدا ذلك فهو لغير الله مثل الذبح المباح والمحرم والمكروه. ولهذا لم يقطع المصنف بأن كل ما ذبح لغير الله أنه شرك، إنما الذبح يكون شركا إذا كان على وجه التعظيم والعبادة لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، محياي ومماتي اختلف في معنى محياي ومماتي، فقيل محياي ومماتي أي أن الله يملك محياي ومماتي، أي يملك محياي ومماتي. وعلى هذا يكون قل إن صلاتي ونسكي يتعلق بتوحيد الألوهية، ومحياي ومماتي يتعلق بتوحيد الربوبية، فيه إقرار بالألوهية والربوبية، صلاتي ونسكي هذا فعلي الذي أتقرب به إلى الله، محياي ومماتي أي أن الله يملك محياي ومماتي وهذا فعل الله ومتعلق بتوحيد الربوبية. وقيل محياي ومماتي ما أحيا عليه وما أموت عليه من الأعمال الصالحة، فما أحيا عليه طولة حياتي هو لله، وما أموت عليه من الأعمال الصالحة وآخر ما أموت عليه هو لله، وهذا دليل ملازمة التوحيد وأن الإنسان يحيا على التوحيد ويموت عليه. وعلى هذا تكون هذه الآية كلها في توحيد العبادة، لكن ذكر في الجملة الأولى نوعين من أنواع العبادة وهما الصلاة والنسك، في الجملة الثانية ذكر مدة حياة العبد منذ أن يوجد إلى أن يموت، منذ أن يعقل ويميز إلى أن يموت، وكل عبادته لله تبارك وتعالى. وبذلك أمرت وأنا أول لا شريك له، أي هذه العبادة من الصلاة والنسك والأعمال التي يباشرها الإنسان هي لله، لله رب العالمين لا شريك له، لله رب العالمين لا شريك له. هذا أيضا في جمع بين معنى الربوبية والألوهية، لله رب العالمين، ففي قوله لله معنى الألوهية، رب العالمين في تقرير توحيد الربوبية. وهذا مقتضى العقل والحكمة، أن الذي خلق وأوجد هو المستحق للعبادة لا شريك له في ربوبيته وفي ألوهيته، أي لا أشرك به في الأفعال، في أفعاله التي هي مقتضى مقام ربوبية، ولا في أفعال العباد التي هي مقتضى مقام العبودية، لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلم، بذلك أمرت أن أخلص العبادة لله وأن أكون موحدا لله في هذه الأمور وفي غيرها، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، وكل نبي هو أول المسلمين من أمته، لأن الله خاطب النبي ثم خاطب بدعوته أمته. والشاهد من هذه الآية في قوله، أو من هذا السياق في قوله ونسكي، أي أن العبادة، أن النسك والذبح هي عبادة لله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك على وجه التقرب. وذكر المصنف هنا هذه الآية مستدلا بها لما جاء في الذبح لغير الله، مشيرا بأن هذه الآية اشتملت على النسك وهو الذبح لله، فدل على أن الذبائح وأن الذبح عبادة تكون لله، فإذا صرفت لغير الله وقع ذلك الذابح وقع في الشرك إذا كان على وجه التقرب والعبادة، وأما إذا كان على غير وجه التقرب فيدخل في الصور التي ذكرنا أنها قد تكون محرمة أو مكروهة. نعم. قال رحمه الله تعالى في المسائل الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي كما بينا، وهي دالة على أن النسك والذبح عبادة لله، يجب أن تؤدى على وجه التقرب لله، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك. نعم. قال رحمه الله وقوله فصل لربك وانحر وقوله فصل لربك وانحر وهذا أمر من الله لنبيه بعد أن أكرمه بإعطائه النهر في الجنة إنا أعطيناك الكوثر وهو نهر عظيم في الجنة والكوثر هو الخير الكثير فصل لربك وانحر فجاء كالتعليل لهذه النعمة فاشكر الله على هذه النعمة فصل لربك وانحر وهذا مما يدل على أن الصلاة وأن النحر تكون في مقام الشكر ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله في مقام الشكر هو الصلاة والذبح ولهذا ساد في المسلمين قديما وحديثا أن من استشعر نعم الله عليه فزع إلى الصلاة يصلي ويشكر ويقوم بالذبح أيضا ويذبح ويطعم المحتاجين والفقراء فهما عبادتان جليلتان تؤديان في مقام الشكر وكذلك في مقام البلاء فإن الصلاة يفزع إليها عند الحزن والألم والمصيبة كذلك الذبائح لها أثر عظيم في تفريج الكروب إذا أديت لله تبارك وتعالى على وجه التقرب والعبادة وإطعام المحتاجين فصل لربك وانحر صل لربك في أداء هذه الصلاة لله وأخلص صلاتك لله والصلاة من جل العبادات والشرك فيها أعظم صور الشرك ويكون الشرك في الصلاة بأن يؤدي الصلاة كاملة لغير الله كمن صلى ركعتين للصنم أو لمخلوق فهذا شرك ويحصل الشرك ببعض أركان الصلاة كمن ركع لمخلوق أو سجد لمخلوق أو خضع لمخلوق على هيئة الوقوف في الصلاة كأن يقبض على يديه ويطأطئ رأسه في حالة خشوع وذل بين يدي مخلوق فإن هذا إذا صحبه تعظيم القلب مع هذه الأفعال فإن بعض أهل العلم يرى أنه من الشرك لأن الوقوف في الصلاة عبادة على هذه الهيئة فإذا صرفه لغير الله فقد أشرك لهذا لما سئل الإمام أحمد عن القبض في الصلاة قال في معنى كلامه أنه ذل عبد بين يدي كريم يعني ذل عندما يقبض على يديه ويضعهما على صدره ويخفض بصره ويخشع بقلبه هذه عبادة عظيمة لله تبارك وتعالى ولهذا كان السلف يفاضلون في قيامهم بين طول القيام وطول الركوع وطول السجود فبعضهم كان يرجح طول القيام وبعضهم يرجح طول الركوع بعضهم يرجح طول السجود وكل من قال بقول من هذه الأقوال له أدلة يستدل بها بفضل هذه العبادة وبعضهم كان ينوع صلاته ففي بعض الليالي يطيل القيام ويقول هذه ليلة القيام في بعض الليالي يكثر الركوع يقول هذه ليلة الركوع في بعضها يسجد ويكثر من السجود يقول هذه ليلة السجود تقربوني إلى الله بهذه الأعمال فمن صرف نوعا من هذه الأنواع لغير الله فقد أشرك ولهذا أفتى العلماء أن من ركع الركوع الذي لا يكون إلا في الصلاة لمخلوق ولو أراد بذلك التحية فإن هذا يدخل في العبادة بالشرك وأما الانحناء بالرأس فهو مكروه لكن إذا وصل انحناءه إلى هيئة الركوع لمخلوق يعظمه بهذا فقد أشرك وأشد من هذا السجود أن يسجد بين يدي المخلوق فإن هذا شرك وهذا مما يدل على عظم هذه العبادة فإنها في جملتها وفي أجزائها إذا صرفت لغير الله فإنها شرك فصل لربك وانحر. وانحر بمعنى الذبح والنسك، والنحر يطلق على نحر الإبل لأنها تنحر وهي قائمة، وأيضا يطلق على نحر الإبل أنه ذبح، ويطلق النحر أيضا على الذبح، ولهذا قيل فيه معنى وانحر هنا مذبح، وهذا يشمل نحر الإبل وذبح بهيمة الأنعام من غيرها كالبقر والغنم. والشاهد من هذه الآية قوله وانحر، أي أن هذه النحر والذبح عبادة لله، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى في المسائل الثانية تفسير فصل لربك وانحر. نعم، تفسير هذه الآية من سورة الكوثر فصل لربك وانحر، وأنه جمع فيها بين الصلاة والنحر، وأنهما عبادتان تؤديان إلى الله، وأن الشرك يقع في صرف واحدة منهما لغير الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث من حديث علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. حدثني بمعنى أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، والمذكور جمل، وهذا من إطلاق السلف معنى الكلمة على الجملة، كما يقال كلمة التوحيد. والكلمة في اصطلاح النحاة هي غير الجملة، فالكلمة تطلق على اللفظة الواحدة، والجملة ما تركب من ألفاظ. بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، هذه الكلمة الأولى، لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وموجب اللعن كما دلت الأدلة من الكتاب والسنة هو الكفر والبدعة والمعصية، فقد جاء لعن الكفر: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. واللعن في البدعة: لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة الناس أجمعين. واللعن على المعصية كما جاء في الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله من غير منار الأرض كما في الحديث هنا. وهذه الصور المذكورة هي ما يعرف باللعن المطلق، فإن اللعن منه ما هو مطلق ومنه ما هو معين. فاللعن المطلق هو أن ينزل اللعن على وصف دلت الأدلة على اللعن عليه، مثل اللعن على الكفر، واللعن على البدعة، واللعن على المعصية. وأما لعن المعين فهو تنزيل اللعن على شخص معين، كان يقال لعن الله فلانا ويذكره باسمه. ولعن المعين لا بد له من شروط، وهذه الشروط: أولا أنه لا يجوز لعن المعين إلا إذا قام به موجب اللعن من كفر وبدعة ومعصية دلت الأدلة على اللعن عليها، مثل شرب الخمر، السرقة، وتغيير منار الأرض كما دلت على ذلك الأدلة. فلا بد من قيام موجب اللعن في المعين، ولا يجوز لعن المعين من غير موجب، مثل بعض الناس إذا استنكر شيئا لعن من استنكر منه بعض الأفعال، فاللعن حكم شرعي ووصف شرعي وهو من أنواع العقوبات وهو من جنس الدعاء، فلا ينزل على المعين إلا بشروط أن يقوم به موجب اللعن. الأمر الثاني أن تقوم عليه الحجة بذلك، وهذا قرره شيخ الإسلام بن تيمية، فذكر أن التكفير والتفسيق واللعن والوعيد هذه المسائل الأربعة لا ينزل فيها الحكم المطلق على المعين إلا بعد قيام الحجة، استيفاء الشروط المعتبرة في هذه المسائل وانتفاء الموانع، التكفير والتفسيق وإلحاق الوعيد واللعن. التكفير واضح، والتفسيق لا يجوز أن يفسق المسلم إلا أن يقوم به موجب الفسق وهي الكبيرة ثم تقوم عليه الحجة بذلك. والوعيد ما جاء في الكتاب والسنة من الوعيد على النار أو على عذاب القبر أو بعض أهوال المحشر، فلا يجوز الإنسان أن يقول أن فلان سيدخل النار وهو من المسلمين. وإن ورد الوعيد بأن بعض أصحاب المعاصي يدخل النار كما جاءت بذلك الأدلة، لكن لا ينزل هذا على المعين إلا بشروط، وهذه الشروط غير معروفة في الدنيا. ولهذا قال العلماء إن تنزيل الوعيد على المعين لا يقطع به، وإنما يرجى للمحسن ويخشى على المسيء. لكن ذكر شيخ الإسلام من الشروط أن هذا المتوعد بالعقوبة أن لا يقوم به ولا يصدر منه ما يوجب تكفير المخالفة من توبة وحسنات ماحية ودعاء المؤمنين، لأن موجبات زوال الذنب والعقوبة كثيرة، فشرط الحاق الوعيد هو أن لا يصدر منه أو لا يحصل منه سبب منه أو من غيره في تكفير هذا الأمر. والأمر الآخر أن يشاء الله عز وجل أن يعذبه بمخالفته، لأن الله قد يعفو بمحض فضله ورحمته. ولهذا على الصحيح أن إلحاق الوعيد حق، وأن وعيد الله نافع، ولكنه بشروط. ومما يدل على تخلف الحكم المطرق عن المعين ما جاء في قصة الرجل الذي كان يشرب الخمر، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم نيران وجلد في الخمر، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فهذا قام به موجب تكفير تلك المخالفة وهو محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي التنبه من إطلاق الألسنة باللعن بدعوى أن بعض المسلمين قام به موجب اللعن، فإن اللعن لا يتنزل عن معين إلا بشروط. وهذا فيه تذكير لنا وموعظة أن هذا الرجل قام به عمل باطن لم يطلع عليه الناس، وإنما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، والناس اليوم لا سبيل لهم لمعرفة ما في القلوب، فقد يصدر من بعض عصاة المسلمين بعض الأمور التي دلت الأدلة عليها أنها موجبة للعن، لكن يقوم به من الحسنات مما في قلبه وفي جوارحه مما قد لا يطلع عليه بعض الناس ما يكفر الله عز وجل عنه به ذلك الذنب وتلك العقوبة. فلا بد من التنبؤ لهذا. ولهذا اختلف العلماء في لعن المعين على أقوال، فمنهم من قال أن كل من قام به موجب اللعن يلعن من كافر ومبتدع وفاسق، ومنهم من قال إن اللعن لا يكون إلا للمعينين من الكفار دون المعينين من المسلمين، والصحيح أن اللعن يتنزل على المعين ولكن بشروط، وهو ليس أشد من التكفير، وإن كان المشهور من كثير من أهل العلم أنه لا يجوز لعن المعين، لكن الصحيح أنه يجوز لعن المعين بشروط. وهذه الأحكام الشرعية ما نزلت في كتاب الله ولا جاءت في السنة إلا لتنزل على مستحقيها، لكن بعد مراعاة الشروط المعتبرة في ذلك والاحتياط لعدم أن لا يطلق هذا إلا بعد التثبت. قال: لعن الله من ذبح لغير الله. هذه الجملة عندما يقال لعن الله هذا خبر أن هذا ملعون من الله، واللعن قد يكون من الله وقد يكون من رسول الله وقد يكون من المؤمنين وقد يكون من الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فاللعن من الله هو إبعاد عن الرحمة واستحقاق للعقوبة، ومن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء على المستحق لذلك، ومن المؤمنين دعاء. وأيضا اللعن يختلف حكم بالنظر إلى درجة المخالفة، فلعن الكافر لعنه وطرده من رحمة الله طردا مؤبدا، ولعن المسلم الفاسق والمبتدع الذي لم يكفر ببدعته طرده من رحمة الله طردا مؤقتا. وهذه قاعدة في كل الكبائر أن أصحابها وإن عذبوا عليها فإنهم لا يخلدون بسببها إذا ماتوا على التوحيد. لعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله، والذبح لغير الله هنا على وجه التقرب، وهذا مما يدل على أنه محرم، ولهذا ورد عليه اللعن. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه شرك إذا كان ورد عليه اللعن، والذبح لغير الله يتضمن صرف هذه العبادة لغير الله فهو شرك بلا شك. لكن قد يقال أن الذبح لغير الله منه ما هو محرم ومنه ما هو مبتدع، فهذا لا يكون شركا. واللعن على هذا الفعل دليل على أنه محرم وعلى أنه كبير من كبائر الذنوب إن لم يصل إلى حد الشرك. والمقصود أن الذبح لغير الله لا يشك في أن من ذبح لغير الله على وجه التقرب أنه شرك، لأنه شرك بلا نزاع. ولكن هناك صور، فقد يكون الذبح يكون من صور البدعة أو من صور المحرم، فهذا لا يصل إلى الشرك. الكلمة الثانية: لعن الله من لعن والديه. لعن الله من لعن والديه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه. وهذا مما يدل على أنهم حتى في الجاهلية ما كانوا يعرفون أن الرجل يلعن أبويه، لأن هذا مما تأباه الفطر السليمة. وهذا للأسف قد يوجد في بعض المسلمين من يتجاوز العقوق إلى أن يباشر السب والشتم والعياذ بالله، بل لربما وجد القتل. هذا سببه كل هذا البعد عن الله والدخول في أم الخبائث من المخدرات والخمور والمعاصي التي تقسي القلوب، وقد يصدر من هذا الذي ابتعد عن دين الله عز وجل قد يصدر من هذا الذنب. وإلا في الأصل أنه لا يعرف أن الرجل يسب أباه أو أمه ويلعن أباه أو أمه، لكنه يسب الرجل، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه، فيكون متسببا في اللعن. وهذا من إطلاق السب على اللعن، وهذا الحديث فيه شاهد عند أهل العلم مسألة أن من تسبب في الشيء له حكم الفعل، فهنا لم يباشر سب الأبوين وقيل أنه قد سبهما وأن ترتب عليه اللعن من الله عز وجل لعنه لوالديه مع أنه لم يباشر، فدل على أن التسبب في الشيء يكون له حكم الفعل. قال لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، وإيواء المحدث هو إعانته على إحداثه، والإيواء قد يكون حسي قد يكون معنوي، حسي بأن يؤوي في بيت وفي مكان ويختبع عنده ويعينه على الاختباء وعلى الفرار من العدالة ومن القبض عليه، وقد يؤوي بالإعانة المعنوية بأن يعينه ويذب عنه ويعينه على المخالفة. لعن الله من آوى محدثا، والمحدث هو من أحدث في الدين، لأن الإحداث على قسمين، إحداث شرعي وإحداث لغوي. فالإحداث الشرعي هو أن يحدث شيئا في الدين وهي البدع، والإحداث اللغوي هو إحداث شيء لم يكن معروفا في الناس، وهذا بحسب حكمه، فإن كان للناس فيه ضرر فإنه يأثم، وإن كان من الأمور المحدثة التي ينتفع الناس بها مثل المخترعات والمحدثات التي ينتفع الناس بها فإن هذا بحسبه. لعن الله من غير منار الأرض، هذه الجملة الرابعة والكلمة الرابعة، لعن الله من غير منار الأرض، ومنار الأرض هو الحدود التي تكون بين الأراضي والتي تميز الحقوق، وسمي منار لأنه كالنور الذي يبصر به المكان، فإن هذه الأراضي تختلط فيها الحدود ولا يعرف الحقوق وتعرف الحقوق إلا بهذه العلامات وهذه المنارات التي تتميز بها الحقوق. فمن غير منار الأرض فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من رب العالمين، لأن تغيير الحدود وإزالتها يترتب عليه ضياع الحقوق والخصومات بين المسلمين. الشاهد من الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، فدل على تحريمه، وقد يصل إلى حد الشرك إذا ذبح لغير الله على وجه التعظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى في المسائل الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله تعالى. نعم، البداءة بلعن من ذبح لغير الله، وهذا مما يقوي أن اللعن، أن الذبح لغير الله هنا أنه شرك، لأنه قدمه على غيره من الذنوب. نعم. الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والديه ومن فيلعن والديك. نعم، لعن من لعن والديك، وهذا مصيبة عظيمة، وهو ذنب مركب من معصيتين: المعصية الأولى العقوق، والمعصية الثانية ترك البر، فإن اللعن والسب والشتم والأذية لا يكون إلا بعد ترك البر ثم العقوق، وهو من كفر النعمة ومن الإساءة لمن أحسن إليك، ومن الإساءة لمن جعل الله حقه أوجب الحقوق بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن يتسبب الرجل في لعن والديه بلعنه لآباء الناس وأمهاتهم، فيتسبب هذا في لعن أبويه، إن الجزاء من جنس العمل، وهذا لا يعني إقرار الرجل الآخر الذي لعن والداه أنه لا يقر على أن يلعن والدي الرجل، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يجوز لمن خاطبه سفيه بهذا الأمر أن يبادره بمثل ما قال، ولكن هذا دليل على أن هذا متسبب في لعن والديه. وكذلك الثاني فإنه أيضا فإنه آثم للعنه لوالدي ذلك الرجل، لأنه ما لم يسيء إليه وإنما أساء إليه هو. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. نعم، قال لعن الله من آوى محدثا، والمحدث هو من فعل شيئا من العقوبات من المخالفات التي توجب العقوبة من البدع والمعاصي، وهو مما لا يعرف في الناس فيحدث في الدين فيقوم بإجارته أو بإعانته أو بإيوائه بأي طريقة. نعم. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. نعم، لعن الله من غير منار الأرض، وهي المراسيم، هي الأشياء التي تكون بين الأراضي، وهي إما أن تكون من الحجارة الكبيرة التي تميز الحدود، أو من وجود بعض العلامات مثل الخرسانة التي تجعل تنصب في المكان، أو حتى من أنواع العلامات عن طريق الرسم والخط في الأرض، فإن لا يجوز تغيير هذه المعالم أو البناء يزيل هذا البناء. وبعض الناس لديه عبث يأتي لمزارع وأماكن وفيها منارات وفيها علامات فيغيرها عبثا، أو يحتاج إلى حجارة مثلا فيقوم ينتزع هذا المنار من الأرض لينتفع بها، هذا خطأ ولا يجوز. وهذه الأمور مما يترتب عليه اللعن من الله عز وجل، وأيضا الخصومات العظيمة التي تكون بين المسلمين بسببها. السابعة الفرق بين لعن معين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. نعم، التفريق، وهذا ما أشار إليه المصنف، التفريق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، هذا مما يدل على أن العلماء يفرقون باللعن بين اللعن المعين، لعن المعين واللعن على العموم أو اللعن المطلق، بخلاف بعض الجهلة فإنه يظن أن كل ما دل الدليل على لعن بوصف ورأى أن هذا الوصف قام بفلان لعنه، فهذا لا يجوز، لأنه قد يفعل هذا جاهل أو متأول، يبين له ويعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. ثم ذكر حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، أي دخل الجنة رجل بسبب ذباب، ودخل النار رجل في ذباب أي بسبب ذباب. والذباب معروف، وهو ذلك الطائر الحقير الصغير الحجم. دخل رجل الجنة بسبب ذباب أو ذبابة، ودخل النار بسبب ذبابة. كيف؟ جاء بيان ذلك. قال: لما سألوه قالوا: كيف يا ذلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ تعجبوا كيف الرجل يدخل الجنة في ذباب بسبب ذباب، وآخر يدخل النار بسبب ذباب. قالوا: كيف ذلك؟ كيف يحصل؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. مر هذان الرجلان على قوم في طريق الناس ولهم صنم في ذلك المكان، وقالوا لأحد الرجلين: قرب شيئا، أي لذلك الصنم اذبح، والقربان هو ما يكون من الذبائح التي يتقرب بذبحها لمن يتقرب بها إليه، فإن كانت لله فهي قربة صحيح، وإن كانت لغير الله فهي شرك. فقالوا لأحدهما قرر، قال ليس عندي شيء أقرر، قال ليس عندي شيء أقرر، ليس عندي ما أذبح. قالوا له قرب ولو ذبابا، قرب ولو ذبابا، يعني اذبح ولو ذبابا. فقرب ذبابا، ذبح ذبابا لذلك سن، فخلوا سبيله في الدنيا، فدخل النار يوم القيامة. لاحظوا التقابل، نجاة في الدنيا خلوا سبيله، لكنه هلك بسبب هذا الفعل. وهذا فيه موعظة أن العبرة ليست بالنجاة في الدنيا، وأن تنجو تسلم تعيش، تسلم من الأذية، تسلم من القتل، وإنما العبرة بأن يحيى المسلم على التوحيد، فإنه مهما طالت أيامه أو قصرت فمآله إلى الجنة. وأما من كان على الشرك فمهما طالت أيامه أو قصرت فهو مستحق للخلود في النار والعياذ بالله. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. هذا الآخر قالوا له قرب، ما اعتذر بما قال بمثل ما قال له، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، أي لن أذبح لأحد دون الله، ولن أتقرب بالذبح لأحد دون الله عز وجل. فضربوا عنقه، قتلوه في الدنيا، فدخل الجنة. وهذا مجاهد اختار التوحيد وقتل في الله وفي ذات الله، فأدخله الله الجنة، والأول دخل النار. أما الثاني فظاهر أنه ثبت على التوحيد وقتل صبرا وأدخله الله الجنة جزاء استقامته على التوحيد وثوابا لاستشهاده على ثباته على طاعة الله. أما الأول فيشكل على بعض الناس، يقول إن هذا مكره، وكيف دخل النار؟ وقال بعض أهل العلم هذا في حق من قبلنا، فإن الرجلين لم يرد في الحديث أنهما من هذه الأمة، وأنهم لا يعذرون بالإكرام، ولكن من تأمل الحديث ظهر له أن الرجل ليس بمكره، لأنه لما قيل له قرب قال ليس عندي شيء أقرب، فما اعتذر بمثل ما قال الآخر ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، قال ما عندي، ليس عندي شيئا أقرب. فالظاهر أنه موافق لهم، ولكنه اعتذر لهم بأنه ليس عنده شيء. فعرضوا عليه قالوا له قرب ولو ذبابة، وقرب ذبابة فدخلنا. فهذا مختار ولم يكن مكرها، وإنما هم يكرهون الناس، فقد يجدون من يوافقهم على دينهم، لكن قد يحتج بأنه ليس عنده شيء، فيقال له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل، فخلوا سبيله فدخل النار. فالذي يظهر من الحديث أن هذا ليس بمكره، وإنما عرض عليه فقبل. وأما لو أكره فإنه معلوم في شرعنا، فإنه لا يؤاخذ بذلك إذا كان كارها لما أكره عليه وبريئا من الشرك. فلو أنه ذبح في ذلك المكان وهو يقصد بذبحه أن يكون لله، ولكنه طلب منه أن يذبح عند الصنم، فالظاهر من أمره أنه ذبح للصنم وهو بقلبه يذبح لله، فإن النية لا عذر فيها، وقصد القلب لا يعذر به أحد. ولكنه إذا نوى الذبح لله لا يكون مشركا أصلا ولا يكون فعل معصية، سوى أنه ذبح في مكان لا يذبح فيه لله فيعذر في هذا الفعل الظاهر لأنه وكره. وأما لو أنه وافقهم بقلبه وذبح مقربا لذلك الصنم فإن هذا لا يكون مكرها لأن عمل القلب لا يكره عليه، ولهذا لا يسقط عمل القلب في حال الإكرام، وإنما يعذر الإنسان بفعل ما منع منه ما حرم عليه في الظاهر، وأما القلب فإنه لا يستطيع أحد أن يكره أحدا على ما في قلبه. أيضا هذا الحديث فيه شاهد عظيم إلى عظم إثم وعقوبة من ذبح لغير الله، وأنه شرك أكبر، وأن العبرة ليست بعظم الذبيحة أو بحقارتها، فمن ذبح جملا أو ذبح بعوضة إذا ذبح هذا لغير الله فهذا شرك، ذبح جمل أو ذبابة أو بعوضة أو دجاجة ليست العبرة بعظم الذبيحة، يقول هذه ذبابة لا تنفع ولا تؤكل، وإنما الذبح يكون لما يؤكل من الإبل ومن البقر ومن الغنم، لا ليس العبرة وليس من شرط الذبح لغير الله أن يكون شركا في أن يكون فيما يؤكل، بل لو ذبح طائرا لا يؤكل، أو لو ذبح يعني شيئا من الحيوانات التي لا تذكى ولا تذبح، ذبحها على وجه التقرب لصنم فإن هذه ذبيحة شركية دخل في الشرك، لأن العبرة ليس بعظم الذبيحة أو بحقارتها، وإنما المقصود أن الذبح غير الله شرك ولو كان لبعوضة ولو كان لذبابة، وهذا مما يدل على خطورة الأمر وعلى دقة الشرك، وإن العبرة ليس بعظم الفعل وإنما بحقيقة الفعل، فإذا ذبح لغير الله فقد أشرك. والحديث دليل على أن الذبح لغير الله أنه شرك وأنه موجب للخلود في النار، من ذبح لغير الله فقد أشرك، ومن أشرك الشرك الأكبر استحق الخلود في النار، وهذا مما يدل على خطورة الأمر، فإن بعض المسلمين يلبس عليه من بعض المشعوذين فالواجب على المسلمين الحذر من وقوع في هذا الأمر العظيم وهو الذبح لغير الله، وهذا له صور كثيرة، قد يلبس بعض المشعوذين وبعض أهل الجهل على بعض المسلمين، مثال ذلك الذبح في مكان يمر به كما كان بعض أهل الجاهلية يذبحون للجن إذا مروا بمكان خشية أن يصيبهم الجن بضرر، ومثل ذلك الذبح عند بناء الدار على عتبة الباب للجن حتى لا يضر أهل الدار، هذا ذبح للجن، وكذلك الذبح للأشجار والحجارة، أو الذبح بذكر أسماء الجن والشياطين، فكل هذا من الذبح لغير الله ومن الذبح الذي يصل إلى حد الشرك الأكبر، فالمسلم يكون على حذر، ولا ينبغي أن يفهم من قول الذبح على عتبة الباب أن ما يفعله بعض الناس عندما يسكن بيتا يذبح ذبيحة ويطعم الجيران والأهل والأقارب ليعلموا أنه قد انتهى من داره وليعرفوا مكانها، فهذا لا بأس به، وبعض أهل العلم لا يرى توسع في ذلك، وبعضهم يرى أنه من الأمور التي تدخل في أعراف الناس من باب شكر الله عز وجل على هذه النعمة، وأما الذي يفعله بعض الجهل وهو الذبح على عتبة الباب عند أول يوم يدخل فيه الدار خوفا من الجن وغيرهم هذا شرك بلا شك، فالمسلم يكون على حذر. أيضا ما يذبح من بعض كان يقال يذبح ديك أو دجاجة ويشرب من الدم أو يغسل بالدم يذكر عليها أسماء الجن والشياطين، كل هذا من الشرك، وهذا ليس فيه دواء ولا علاج، وإنما فيه الشرك الأكبر المهلك. لو أن الإنسان عبد الله 100 سنة وذبح لغير الله ومات على هذا الشرك دخل النار، كما جاء في هذا الرجل ذبح ذبابه ودخل به النار. هذه عبرة للمسلم أن يكون على حذر، ليس في هذا علاج. ولو مات أهل البيت كلهم يموتون على التوحيد خير من أن يعيشوا على الشرك. ليس العبرة بأن يحيى الإنسان، وإنما العبرة كيف يحيى، هل يحيى على التوحيد وعلى الإيمان ويحيى على الشرك؟ ثم إذا توكل على الله شفاه الله وسلمه من الأمراض ومن الآفات، وإذا توكل على المخلوقين وخاف من الجن ومن السحرة ومن المشعوذين ضعف وكان هلاكه بسبب خوفه من هؤلاء المخلوقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثامنة، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. نعم، وهي كذلك قصة عظيمة تدل على خطورة الشرك وتدل على أيضا التوحيد، فإن رجل ثبت على التوحيد ولم يذبح الذبابة فدخل الجنة، وهذا ذبح الذبابة متقربا بها للصنم فدخل بها النار. نعم. العاشرة، التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. نعم، هذا قول لبعض أهل العلم، وهو أنه فعل هذا تخلصا من شرهم، والذي يظهر أنه وافقهم، وبهذا يتبين أن هذا الرجل استحق دخول النار بسبب فعله. فيلاحظ أن الثاني قال: ما كنت لأقرب لغير الله، وهذا قال: ما عندي ما أقرب، ليس عندي شيء أقرب، ما قال لا أقرب إلا لله، قال ليس عندي شيء. هذا دليل على أن اعتذاره لم يكن معتذرا ولم يكن ممتنعا من الذبح غير الله، لكن اعتذر بأنه ليس عنده شيء، فعرضوا عليه قال أقرب له ذبابه فقرب، ففعله مختارا. وهذا القول الذي ذهب إليه المصنف هو قول بعض أهل العلم، ومنهم من خرجه على أن هذا فعل لمن كان قبله، وأنهم لم يعذروا بعدم قصد، وإلا في ديننا معلوم أن المكره لو أكره على هذا الفعل وقلبه مطمئن بالإيمان إنه لا يؤاخذ بذلك. نعم. العاشرة، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟ نعم، معرفة قدر الشرك يعني ومعرفة خطورة الشرك في قلوب المؤمنين، فاختار أن يقتل ولا يذبح ذبابة، وذلك أن الشرك شأنه خطير. وهكذا المؤمن لو قتل 100 مرة فإنه يختار القتل ولا يشرك، لأن قتله إنما هو إنهاء لحياته في الدنيا بإذن الله، وأما الشرك لو مات عليه يهلك لكن أبديا ولا يخرج من النار، فكونه يختار الموت في هذه الحياة ثم يبعث ويدخل الجنة خير من أن يعيش ما شاء الله أن يعيش على الشرك ثم يكون مآله الخلود في النار والعياذ بالله. 11، أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. نعم، الذي دخل النار مسلما قبل الذبح، لأنه قال في ذباب، ولو كان مشركا لدخل النار بالذبح وغيره، بالذبح لغير الله وغيره، ولكنه كان مسلما، ولهذا بعد أن فعل هذا أصبح كافرا، لكنه بسبب شركه بهذه في هذه العبادة دخل النار. نعم. 12، في شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. نعم، وهو شاهد قوي، لأنه ليس بين هذين الرجلين إلا دخول الجنة والنار بسبب فعل واحد، هذا امتنع من الذبح غير الله ودخل الجنة، وهذا فعل ودخل النار. نعم. 13، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.